بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله حينما ذكر علامات يوم القيامة، قال: وبنزول عيسى آخر الزمان وخروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هي أمتان عظيمتان من بني آدم، هم موجودون الآن، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قصة ذي القرنين. وذي القرنين سمي بذي القرنين، اختلف أهل العلم فيه، والصحيح أنه ليس نبي، إنما هو رجل صالح، وسمي بذي القرنين لأنه له ظهيرتين، لأن له ضفيرتين. لأن له ضفيرتين، وذكر الله سبحانه وتعالى عن يأجوج ومأجوج أنهم موجودون، والذي يظهر لي والله أعلم أنهم كفار، وأنهم أصحاب شر، وأنهم أصحاب شر. وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: ويل للعربي من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصابعه بالإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا أول دليل على وجودهم بعد القرآن الكريم. أما في القرآن الكريم فقد قال سبحانه وتعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينونني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. قوله سبحانه وتعالى: ثم أتبع سببا، أي سلك طريقا. الطريق يسمى سبب، وأتبع أي سلك. حتى إذا بلغ بين السدين، يبدو مكان فيه سدين، وجد من دونهما قوم لا يكاد يفقهون قوله، لا يكاد يفقهون قوله. اختلف أهل العلم في هذا الكلام، فقالوا أنهم قليلو الكلام، قالوا أنهم سريعي الكلام، وقالوا أيضا أنهم يتكلمون بكلام لا يعرفونه إلا هم. ثم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وهم يبدو الله أعلم أنهم مفسدون، وأنهم يهلكون الحرث والنسل. أما روايات أن لهم آذان كبيرة وكما قال النووي رحمه الله أنهم خرجوا خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا قول غريب جدا لا دليل عليه ولا عقل ولا بالنقل. يعني صلى الله عليه وسلم أحيانا بعض العلماء يتساهل في نقل، وإن كان على إمامة كبيرة من العلم، يتساهل في نقل بعض الكلمات الغريبة وبعض الأشياء الغريبة، فيعقب العالم الآخر، ويدل على أنه لا يعصم لأحد في هذه الدنيا، فيعقب أحدهم على الآخر. قال ابن كثير رحمه الله: هذا قول غريب جدا لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد عليه، ولا يجوز الاعتماد على ما يحكيه ها هنا بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة. يعني عندهم أحاديث مفتعلة موضوعة، كيف نحن نعتمد عليها؟ والله أعلم. وهذا كلام ذكره رحمه الله ابن كثير في الجلد الخامس صفحة 193 طبعة دار ابن الجوزي. طبعا بعضهم يقول إن لهم آذان طويلة وطوال، قال ابن كثير رحمه الله، وهذه روى ابن حاتم عن أبيه في هذه الأحاديث غريبة لا تصح أسانيدها كلها. يعني ريحوا نفسكم. قوله تعالى آتوني زبر الحديد، الزبر هو القطع من الزبرة، مأخوذة من الزبرة، والزبرة هي القطعة، أي آتوني قطع الحديد. أظن كلام يعني إن شاء الله مفهوم، إذا عندكم شيء ما فهمتمونه فأرجو إفادتي. ضيعت الورقة اللي كتبتها. طيب، فالحديد له قطع. ذو القرنين رحمه الله يقول آتوني زبر الحديد، أي قطع الحديد، حتى إذا سوى بين الصدفين، أي بين الأصلين، وقالوا بين القاعدتين، يعني ساواهم في الأرض، أفرغ عليهم القطر، وهو شيء من النار الذائب، شيء من النار الذائب. وجاءت بعض الآثار أنهم يمرون على بحيرة طبرية فيشربونها، وهذه قد ذكرناها في المرة السابقة. فيمر بعضهم يقول كان هناك ماء في هذا المكان، صلى الله عليه وسلم. بحيرة طبرية بحيرة كبيرة جدا، ليس من السهل يشربها إلا، يعني توقعوا كم واحد يكون، 10 مليون أو 100 مليون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال يقول آدم وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذلك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد عليهم، قالوا يا رسول الله أين ذلك الرجل؟ يعني من 999 شخص يدخل النار، 999 واحد يبقى الجنة، من هو اللي هذا يدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. المقصود 1000 يعني تسمى عند في لغة العرب أقرب رقم، وليس هو الرقم الحقيقي، هذا مشهور عند العرب، يقول فرسخين، وهو يكون قد قطع أقل من فرسخين بقليل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال الذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال الذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني نصف، إن مثلكم من الأمم كمثل الشعرة البيضاء في الجلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. وهذا الحديث يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الأكثر، وأن الأمة سأل غيرنا في الجنة مثل شعرة في جلد الثور الأسود. انظر كيف الأمة المحمدية تدخل الجنة، أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من فضله ويجعلنا منهم يا رب. فمن علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج. هناك حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني يكثر الكلام فيه ونجده دائما في التفاسير، وهي أنهم يضربون يضربون السد ويبقى قليل حتى يريد أن يرون الشمس فيفتحونه، فيقولون أرجعوا غدا سنفتحه. وهذا يرد كثيرا. ابن كثير رحمه الله يقول: ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب، يعني كعب الأحبار، فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبو هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه، والله أعلم. يعني هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن كثير رحمه الله أن الخليفة الواثق بعث أحد أمرائه وجهز جيشا لينظر إلى السد ويعاينوه، لم يذكر سندا، وذكروا أنه رأوا حديد ونحاس وباب عظيم وأقفال عظيمة وبقايا اللبن والعمل في برج هناك، وأن عندهم حراس من الملوك المتاخمة، وأنه عالي منيف شاهق لا يستطيع إلا من حوله ولا من حولهم الجبال، ثم رجعوا إلى بلادهم. هذه ما أعرف لها أصل، ولعلهم توهموا عندما رأوه. بقيت نقطة أخيرة هي أن يتساءل الناس، يقولون: هل معقول الأقمار الصناعية لم تكشف هؤلاء؟ أنا أقول: هناك عدة مواطن في العالم تم اكتشافها متأخرا، مثلا عام 1963 ميلادي في مدينة دير ينكويو في وسط تركيا، أراد أحد الناس أن يهدم بيت أو جدار حتى يدخل حتى يبني بيته، فلما هدم هذا الجدار وكان في جبل، بيت بخلف الجدار يوجد غرفة، وهذه الغرفة تدل على غرفة ثانية، غرفة ثالثة، غرفة رابعة. فجاء علماء الآثار دراسة هذه المدينة، فوجدوا أن عمقها 85 متر تحت الأرض، وأنها مدينة كاملة 8 طبقات، وفيها أشياء مدهشة كالحجر الذي يطحن به والآبار وأماكن الحيوانات التي يعيشون فيها وأعلافها، وفيها فتحات كبيرة جدا دقيقة جدا طويلة جدا تخرج الهواء تدخل أمطار. وجدوا منها شيء عجيب جدا من العظمة. وهذه المدينة تزار الآن في تركيا، تزار في تركيا ويزورونها الناس، وفيها فعاليات ركوب المنطاد. قبل الفجر أنا ركبتها، منطقة اسمها كابادوكيا، منطقة قبل الفجر يركبوا فيها المنطاد الناس أو قبل الغروب. هذه المدينة تحت الأرض يعود عمرانها قبل 5000 سنة من خلال الحفريات. أين كانت الأقمار الصناعية وأين كانت؟ وكذلك يعني أشياء كثيرة. أبو الهول مثلا، متى اكتشف أبو الهول؟ أكل موجود في وجه الأرض. هذا اكتشف عام 1928، ما أذكر يعني. فهذا التمثال ما كان موجود. ليس كل شيء عدم وجوده لا يدل على عدمه، ولا يشترط أن الأقمار الصناعية تكشف كل شيء. ربما أن أبو الهول هذا، أن يأجوج مأجوج أو ردمهم قد غطته الغابات مثلا، غطته الرمال، يعني هذا موجود. يعني تم إزالة الرمال عن رأس أبو الهول عام 1905 مثلا. فإنكار الناس على يأجوج ومأجوج، عدم وجودهم لا يدل على أن إنكارهم لأنه ليس بوجود الأقمار الصناعية، هذا لا يجوز ولا يدل على أنه إنكارهم صحيح. فكثير أشياء مثل الآن في يسمون وادي الملوك، هذه التماثيل اللي في وادي الملوك معبد الكرنك وغيرها، هذه كانت تحت النهر النيل، اكتشفها واحد بالصدفة، ثم جاءت فرق من ألمانيا ومن بريطانيا ومن غيرهم وانتشلوا هذه التماثيل وقصوها ورفعوها برفعات عظيمة جدا ثم ركبوها. فيا إخوة يا أخوات، عليكم أن تتمسكوا بالوحيين، وعليكم أن تدققوا في أمور الغيب. ما يثبت الغيب إلا بالدليل الصحيح عن كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى الأحاديث التي بعضها موقوفة وغيرها ينبغي أن نركز فيها. وللدرس بقية، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سنتكلم عن الدابة وخروج الشمس من مغربها، والله أعلم. جزاكم الله خير، وإذا عندكم أسئلة أطرحوها.